إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق. قال جل وعلا: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا الحق الذي خلق الله رب العالمين السماوات والأرض لأجله هو إقامة العبودية له جل وعلا وحده، ولتسلم الوجوه له وحده. وجعل الله سبحانه وتعالى الخلق مبتلون في هذه الحياة في أعمالهم، فالكل سائر إلى الله سبحانه وتعالى مبتلا في هذه الحياة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فبائع نفسه لله معتقها من النيران، وبائع نفسه للشيطان موبقها في الجحيم والعذاب الأليم. وقد جعل الله رب العالمين للمسلم في أيام دهره مواسم للخيرات يحق المسلم فيها الحق ويبطل الباطل. والله سبحانه وتعالى خلق عباده لأجل ذلك، ليحق العبد الحق ويبطل الباطل. وهذا الموسم العظيم شهر رمضان الذي أكرمه الله رب العالمين وشرفه بإنزال القرآن فيه هو مدرسة الأبرار، هو مدرسة التقوى وجنة المتقين الأخيار. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فيعلمنا هذا الحديث أن الصوم هو مشيد القيم، الصوم مدرسة القيم، يحق المسلم فيه الحق ويبطل الباطل، يهدم سيئ الأخلاق ويشيد صرحا من صالح الأخلاق. فالصوم مدرسة القيم، يقيم المسلم به قيما عظيمة، وقد أشار ربنا تبارك وتعالى إليها في كتابه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأعظم قيمة يشيدها الصيام على الإطلاق هي القيمة التي خلق الله رب العالمين لأجلها الدنيا وما عليها، توحيد الله رب العالمين. فالصوم يشيد التوحيد في قلب العبد ويقيمه ويصححه وينميه ويزيده، لأن الصوم سر بين العبد وربه. الصوم إمساك بنية، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجل الله وحده، لا يطلع على حقيقة الصوم إلا الله رب العالمين. لأجل ذلك فالصائمون متفاوتون في الصيام وفي أجل الصيام تفاوتا عظيما كما بين السماء والأرض. قال الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، والمضاعفة على الأعمال تكون بحسب ما في القلوب من كمال الإيمان وكمال الإخلاص، وما في نفس الأعمال من الحسن والقوة والأداء على الوجه الذي أمر الله به، وتفاوت ما بين الأعمال من الأثر الذي تحدثه في العبد وعلى مجتمعه وفي أمته. يضاعف لمن يشاء. قال: إن الصوم فإنه لي. ويا لها من منقبة عظيمة، فإذا كان الصوم لله وحده فلا تسل عن الأجر الذي يترتب عليه. فالله سبحانه وتعالى جعل للصائمين بابا خاصا بهم لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق، وهو باب الريان. هذا بحسب كمال الصوم، أو هذا مترتب على كمال الصوم، أو بسبب عظيم قدر الصوم عند الله. فالصوم يعلمنا قيمة التوحيد لله رب العالمين، لأن الصيام لله جل وعلا وحده. وقيل: لم يعبد أحد من الخلق غير الله بالصيام، فلم يتوجه أحد ممن عبد غير الله لمعبوده بعبادة الصيام. قد يسجد له وقد ينذر له أو يذبح له، لكن أحدا لم يتوجه بالصيام إلا لله رب العالمين وحده لا شريك له. فالصوم ينمي عند العبد قيمة التوحيد للعزيز الحميد. وأما القيمة الثانية التي يؤسسها الصوم ويشيدها ويعظمها، فهي قيمة التقوى. والتقوى جماع لقيم، التقوى جماع قيم، فليست قيمة واحدة. التقوى استعلاء على النفس من حظوظها وشهواتها ونزواتها ورغباتها. التقوى أن تجعل بينك وبين الله وقايا بفعل ما أمرك الله به، والانتهاء عما نهاك الله وتسير ملجما بلجام الشرع الأغر، فاعلا لأمر الله منتهيا عما نهاك عنه، فتزودوا في رمضان في كل عام إلى رمضان، فترتفع عندك تقوى الرحيم الرحمن إلى أن تلقى ربك جل وعلا حميدا شهيدا تنال جزاء المتقين الذي وعد الله رب العالمين به. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. التقوى هي التي تصعد بالأعمال، فإنما يتقبل الله من المتقين. والصوم يأخذك إلى مكان آخر، فقد كنت في أيامك السالفة تشاهد نفسك على أن تمتنع، على أن تمتنع عن الحرام وعن السشت وعن الكسب الخبيث، واليوم يأخذك الصوم لتمتنع عن الحلال المحض، فهذه مدرسة للتقوى. وقد كنت من أمس تشاهد نفسك على ألا تسب أحدا أو تسيء إليه بكلمة قبيحة، واليوم فأنت لا ترد الإساءة بمثلها ولا تجالي من يسبك أو يقع فيك، بل تصدع بها في وجهه إني امرؤ صائم. إن الذي يحملني على عدم الرد عليك هو صومي، أستطيع أن أفعل ما فعلت، لكنني أحترم صومي وأعظمه، فأنا عبد لله رب العالمين، مؤتمر بأمر الله، وفعلي خير من فعلك. الصوم مدرسة المتقين ولجام الأبرار، الصوم مدرسة القيم العظيمة، الصوم يعلم المسلم قيمة قيادة النفس بدلا من انقياده لنفسه، فصار يقود نفسه حيث أمرها الله رب العالمين. الصوم يعلم النظام والانضباط في الحياة، كنت تأكل ما تشاء وقت ما تشاء وكيف ما تشاء، اليوم تأكل في وقت وتمسك في وقت وتفطر في وقت، تتعلم النظام. فرمضان مشيد القيم، هكذا ينبغي أن يكون عندنا معاشر المسلمين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم في هذا الشهر لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فانتبهوا لشهركم عباد الله، انتبهوا لشهركم، واصبروا على أمركم، واصبروا لدينكم، واصبروا على نجاتكم، واصبروا على سعادتكم وفوزكم. انتبهوا لشهركم، فإن العمر يمضي والأجال تنقضي، ولعلنا لا ندرك رمضان من قبل، فكونوا من المتقين، كونوا من اليقظين، كونوا من عباد الله الفرحين بما آتاهم الله رب العالمين من فضله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إدراك رمضان نعمة عظيمة لمن اغتنم الشهر وعظم قدره وعرف له قدره فعمل فيه بما يقربه من ربه تبارك وتعالى وحصل فيه زاداً من آخرة. واذكروا إخوانكم بدعوة، اذكروا من مضى من أحبابكم وأقاربكم وآبائكم وأجدادكم وجيرانكم وإخوانكم الذين غيبتهم القبور، الذين غيبتهم القبور فصاروا من أهلها، وأجلكم الله رب العالمين، أجلكم وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، فاغتنموا هذه الأعمار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، قال: وحياتك قبل موتك، وحياتك قبل موتك. فاجتهدوا يا عباد الله فيما بقي من الشهر، وقد مضى منه ثلثه، والثلث كثير كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإياكم والفتور، إياكم والفتور عن موسم الخير والطاعة. كونوا من عباد الله الشاكرين، ولا تنسوا إخوانكم الذين ماتوا في صلواتكم أن تدعوا لهم، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، وليس لهم بين يدي الله إلا أعمالهم وما يصلهم من دعواتكم. ألا وصلوا وسلموا على معلم الناس الخير رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن حقه علينا عظيم، ومنه أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، فإنه هو الذي أتانا بهذا الخير وعلمنا طريق الله رب العالمين وكيف نصل إلى الله جل وعلا. فأكثروا من الصلاة والسلام عليه، لا سيما في هذا اليوم العظيم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فيعرض الله رب العالمين عليه صلاتنا، يقول: يا رسول الله، يا محمد، هذا فلان ابن فلان يصلي عليك. وهذا اليوم العظيم نجتمع فيه فضيلتان من فضائل، فإنه يوم جمعة، وهو يوم عظيم، وأعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى في الأسبوع، وتجتمع فيه ساعة الإجابة، وهي آخر ساعة بعد العصر، عشية مباركة باركها الله رب العالمين لاستجابة الدعوات فيها، وكذلك هي عشية من رمضان. فأقبلوا على طاعة الله رب العالمين، وأقبلوا على كتاب الله جل وعلا، وأقبلوا على ذكر الله سبحانه وتعالى. ليمكث أحدكم في المسجد ما استطاع من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فيصلي العصر ويقبل على كتاب الله تلاوة، ثم يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه العشية حتى إذا دنا المغرب أو أوشك أن يؤذن، أو قبل المغرب بنصف ساعة، فليرفع يديه لله رب العالمين، وليدعو الله جل وعلا بخيري الدنيا والآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى حيي يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما إليه صفرا. فإياك أيها المسلم الكريم أن تغفل عن هذه الساعة المباركة، وأن تغفل عن مواسم الطاعات والخيرات. اللهم يا رب العالمين، تقبل منا صيامنا، وتقبل منا صلاتنا، وتقبل منا قيامنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم وفقنا فيما بقي من شأننا لما تحب وترضى، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم خذ بناصينا اليك، واقبل بقلوبنا عليك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وانت رجاؤنا. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين، وانزل على بلدنا من بركات جودك يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.